نعم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على النبي الأمي محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، فإن كثيرا مما سيأتي ذكره إن شاء الله قد أتينا على بيانه وتفسيره وتوضيحه بالجملة، إلا بما لا بد من الوقوف معه. فقلت لكم في الدرس الماضي أن كثيرا إن لم يكن جل ما عند أهل الكلام من القواعد والضوابط الاستدلالية وإن شئت تقول العقلية، ما هي إلا أدلة عقلية، أدلة عقلية ليست من الكتاب والسنة في شيء، وليس لهم في ذلك سلف لا من الصحابة ولا تابعي ولا إمام معتبر. لذا نجد كثيرا من أهل الكلام في هذه المسألة وغيرها يتشبثون ويتمسكون ببعض النصوص الشرعية، ظن منهم أنهم من السنة بالسنة أو من السنة ينطلقون وبالسنة يحتجون. هذا يعني يمرض على الجاهل في حقيقة مسالك ومنزع أهل الكلام. أما قال العلم مثلكم فهو يعني أن القوم هم عندهم أدلة سائغة، والشيخ يقول قد اعتقد أن السبب عندهم قواعد عندهم ضوابط أو سميها شبه مضطردة، فأصبحوا يعني يأتون على شيء من الأدلة الشرعية فيما يرضى. وهذا الحكم لم يكتفي به بعضهم، بل للأسف لأن الشيطان يعني سبيلهم وإمامهم إلا ورحمه الله، في المقابل يأخذون من الأدلة الشرعية سواء في كتاب السنة أدلة يعترضون بها على أهل الحق أمثاله، يعني ما يسمى يتبعونه، هذا مما في قلب زيد يتبعونه الملة ما تشابه منه في غاية ابن التراثمين، يأتون من أدلة القرآن والسنة أدلة يقول هي أهل السنة ما تجيها من هذا، إما أن تكون بما عندنا من قاعدة أو من دليل ما يسمونه عقلي مثلا أو قطع يقيني، وإما أن تخالف هذه الآية. فعياذ بالله يقفون على المتشابهات ويمرون بين أيديهم أهل السنة وأهل المروءة أمثالكم، ظن منهم أنهم أتوا على دليل يكسب خطأ المخالفة مثل أهل السنة، وهذا بعيد. فمن الأدلة التي يعني وقفوا عليها في قول الله عز وجل إن جهنم قرآن عربية، جعل في لغة العربية أخذ معنى خلق كأس السماوات والأرض الشمس والقمر إلى غير ذلك. قال إن الله عز وجل خلق القرآن، يقول الله عز وجل إنا جعلناه قرآنا عربيا، فالله عز وجل لم يكن تكلمت بالقرآن العربي بقدر ما قال إنا جعلناه، أي خلقنا قرآنا عربيا. هذه من المتشابهات عندهم، في المقابل هم يخالفون اللغة الإجماع، الشيء يقول من قبل ومن بعد خالف الكتاب والسنة، هذه اللغة يخالفونها حتى في تعريف كما سيأتي في الإيمان، يخالفون إجماع أهل اللغة في مسائل كثيرة، كل حتى تسلم وتصفو ويصفو لهم شبهتهم وقاعدتهم. هذه الآية طبعا جعل تأتي في لغة العرب على معنيين، معنى تأتي بمعنى الخلق وتأتي بمعنى التسهيل سيئة الشيء، يجعل الماء مثلا لبنا أو دقيقة خبزة تسيره، هذا حيث أصل المعنى اللغوي، أما حيث أصل المعنى الصرفي فجعل تأتي ناصبة لأن فعل لا بد من داعي ولا بد من مفعول، فإذا نصبت مفعولا واحدا فهو المراد أنها الخلق والإيجاد والإبراء وإذا نصبت مفعولين اختلف المعنى عند عامة أهل اللغة بمعنى سيارة. فالله عز وجل قال إنا جعلناه قرآنا عربيا، أي جعل كلامه قرآنا عربيا خلاف كلامه الذي انزله على موسى وعيسى السرياني والعبراني، وجعل القرآن كلامه الذي انزله على محمد عليه الصلاة والسلام جعله عربي، أي سيره عربي سبحانه وتعالى، وتكلم الله عز وجل بالقرآن عربي. فالقرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. فبدأ المؤلف الآن يعني يرد على هذه الشبهة، لكن القضية طريق رد قبل ما هي يرد يعني خطأ ما عرض سباق ما بعد. فالمصيبة كلها فيما إذا كان المتكلم بهذا أئمة أعلام لا سيما أبو بكر الباقلاني وغيره والرازي من قبل علماء وأذكياء وأوتوا نصيبا من علم لا سيما باللغة والبلاغة والبيان، إلا أنهم يخالفون يعني أشبه ما يكون مشي مشي، يعني يريدون أن يعني يروى أتباعهم أو ينظروا الرماد في علم صارت العلم طلاب السنة. يعني كل هذه المسائل ما يختلف فيها أبناء ولا يختلف فيها طلاب الفساتين فضلا عن علماء الأمة الذين يدعون أنهم على شيء. ماذا قال المؤلف رحمه الله؟ نعم، قوله تعالى وجعل الظلمات والنور، قوله تعالى لا ابتداء كما أرسل مس. وأما استدلالهم قوله تعالى إن جعلنا القرآن عربيا، فما أفسده في استدلال فإن جعل إذا كان بمعنى خلق يتعدى إلى مفعول واحد كقوله تعالى وجعل الظلمات والنور، وقوله تعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا فمكثناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، وجعلنا الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا ظلمات النور، أي خلقنا ظلمات النور، وجعلنا من الماء خلقنا من الماء، وجعلنا في الأرض رواسي، أي خلقنا في الأرض رواسي. نعم، كل المعنى خلق. نعم، وإذا تعدى إلى مفعولين أن يكون بمعنى خلق، قال تعالى ولا تنقضوا الأيمان، لم يذكر معنى، قال ليس بمعنى خلق، بمعنى سيارة. سيارة مش يقول حول، جعلت مثلا كما قلت لكم الدقيقة خبزا، لو إذا كان جعل تنصب فعليه فمعنى لم تأتي في لغة العرب معنى خلق، بمعنى سيارة وحول. نعم، وإذا تعدى إلى مفعولين لم يكن بمعنى خلق، قال تعالى ولتنقض الأيمان بعد توكيدها وقد جعلته الله عليكم كثيرا، وقال تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، قال تعالى هل يقولون إذا قالوا إذا افترضوا ما يقولون بها، لو افترضوا أن كل كلمة تأتي معنى خلق القرآن معنى جعل هو الخلق، تقولون أن الخلق يخلق الخالق كقوله سبحانه وتعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، مفهومه عياذا بالله ولا تخلق الله، ما أحد يقول بهذا. صحيح، إذا جعلوا كلمة الجعل بمعنى الخلق هذه كلمة كفر عياذا بالله، إذا نزلنا على هذه الآية. نعم، وقال تعالى وقد جعلتم الله على كلامهم وهمهم ولازمهم الباطل وقد خلقتم الله عياذا بالله. نعم، وقال تعالى الذين جعلوا القرآن عظيم، وقال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، وقال تعالى ولا تجعل مع الله إلها آخر، وقال تعالى وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا ونظائره كثيرة، وكذا قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، وما أفسد استدلاله بقوله تعالى موديا من شرطه الولد الأيمن في البقعة الفقرة من الشجرة على أن الكلام خلقه الله تعالى بالشجرة. هذه الآية يجدلون حولها كثير وغيرها، يقول موسى عليه السلام سمع الكلام من الشجرة. طيب نقبل ابتداء وجدل مع الآية من حيث هي لو كنا هي متكلمة هذا بعيد، سوف نسأل. قال موسى عليه السلام لما دنا ودخل الوادي شاطئ الوادي حافة الوادي وتكلمت الشجرة له، يريدون أن يبينوا أن الله يخلق كلامه إما في الهواء ويأخذه مخلوق آخر مثل جبريل، أو يخلقه في فؤاد محمد عليه الصلاة والسلام، أو في مخلوق مثل الشجرة. قبل أن نبين المعنى، السؤال: هل المتكلم الشجرة ولا الشجرة هنا هي ذكرها تقريب مكان النداء؟ أليست هي تقريب مكان النداء؟ ذكر الله الوادي والشاطئ الوادي، وأيضا زيادة في البيان وتحديد المكان من الشجرة. أقول فلان تكلم من البيت، أي في البيت مثلا، أي أبين موضع المتكلم هذا أين هو؟ هل تكلم من الشارع، من البيت؟ إذن هذا تحديد مكان المتكلم في هذا المكان، هو تكلم فلان من المسجد، إذن كلامه لا الإنسان يسمع سماعات خارجية يقول الشيخ الآن درسه في الشارع، لا، يقول لها الشيخ درسه كلامه من المسجد، يعني هو في المسجد. تحديد ليس أن المسجد المتكلم، صحيح. هم تركوا الشارع وتركوا الوادي وتمسكوا بالشجرة. إذا قالوا الشجرة ما من حتى الوادي على كلامهم يحتمل المعنى الفاسد أنه هو التكلم، لكن لا هذا ولا هذا. ذكر شاطئ الوادي والشجرة تقريب مكان، تحديد التقريب للمنادى. ثم السؤال: فرق بين المناداة والمتكلم. هو أن نودي في مناداة، النداء سبق الشجرة والمكان، فتلفت موسى عليه السلام، لكن نودي من الوادي المبارك هذا المكان القريب، وحدده الله عز وجل بنص القرآن من شاطئ الوادي من حجرة مباركة إلى قريب من هذه حدث المكان. ثم إذا ما قبلوا هذا الكلام، هم كله كما قلت لكم يريدون أن يقرروا عياذا بالله العقيدة الفاسدة أن القرآن هو، نقول قبلنا جدلا ونلزمكم بلازم مذهبكم الفاسد أن الشجرة هي التي قالت عن نفسها. ماذا قال الشجر عن نفسه؟ لأن هي المتكلمة، يا موسى إني أنا الله رب العالمين. ما قالت يا موسى إن الله هو رب، قالت يا موسى إني، توكيد أنا هي، ما قالت الله. أشد ما يكون هو اجتمع طبق العقلاء بني آدم أن الربوبية وصف خاص بالخالص، إني أنا رب العالمين. إذا الشجر هي رب العالمين يقول أنت تقول أن الشجرة تكلمت، ويقول عن نفسها أنا إني أنا الله رب العالمين. يقول يا مشايخنا لا تشددون علي، إذا كلام حتى في لوازمهم ما يلتزمون بلوازم كلامهم، إذا كلام باطل لا من قريب ولا من بعيد. أردت أفرج عليه. إذا مثل الشجرة هذه هي قالت كلمة كفر، إذا كانت هي التي ادعت أنها الرب، أنها رب العالمين، قالها فرعون أنا ربكم العالمين، فما الفرق بينها؟ لأنها مخلوقة مخلوقة، فلربما عبادة فرعون أقرب للعقل من عبادة الشجرة التي تدعي أنها رب. هذا فرعون عنده أنهار وعنده أشياء وعنده جنود وسلطان و الشجرة. لربما أراد أحد يعبد أحد المخلوقين أن عبد فرعون، والله كفر فرعون بهذا الكلمة التي قالها. وسيكون هي تقول عن نفسها إني أنا الله رب العالمين، فلا هذا ولا هذا عياذا بالله. نعم. وما أفسد استدلالهم بقوله تعالى: نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجر، على أن الكلام ألقاه الله تعالى في الشجر فسمعه موسى منها، وعموا عما قال هذه الكلمة وما بعدها، فإن الله تعالى قال: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن. هو الكلام من بعد فسمعه النداء، والنداء هو الكلام من بعد، فسمع موسى عليه السلام النداء من حافة الوادي، ثم قال: في البقعة المباركة من الشجرة، أي أن النداء كان في البقعة المباركة من عند الشجرة، كما تقول: سمعت كلام زيد في البيت. لا، الله خطأ، سمعت كلام زيد من البيت. يعدل فيما يظهر أنها ما تأتي ولا تستمل من البيت، كما تقول: سمعت كلام زيد من البيت، يكون من البيت ابتداء الغاية، لا أن البيت هو المتكلم. ولو كان الكلام مخلوقا بالشجرة لكانت الشجرة هي القائلة: يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وهل إني الله رب العالمين غير رب العالمين، ولو كان هذا الكلام بدلا من غير الله لكان قول فرعون أنا ربكم الأعلى صدقا، إذ كل من الكلامين عندهم مخلوق قد قاله غير الله، وقد فرقوا بين كلامين على أصلهم الفاسد أن ذلك كلام خلقه الله الشجرة، وهذا كلام خلقه فرعون، فحرقوا وبدلوا واتخذوا خالقا غير الله. يعني جعل فرعون أكمل عياذ بالله صفة صفة كلام من الله عز وجل، قل لا فرعون هو الذي خلق الكلام، والله ما خلق، ما استطاع يتكلم الله، فرعون تكلم بهذه الكلمة، يقولها يخلق فرعون فعله وكلامه، الله عز وجل خلق كلامه على لسان خلق ما يتكلم. حتى بعضهم قال من الشاعر لو قلنا أن القرآن مخلوق وأن الله تكلم بمخلوق أقرب عقلا، يقول تكون الله كلام مخلوق والذي ينطق عنه مخلوق، واضح؟ الله تقول يتكلم كلام نفسي ذاتي معنى واحد لا يتجزى إلى آخره، وقالوا هذا الكلام الحقيقة أن الله متكلم لكن يتكلم عنه مخلوق. لو قلتم أن الله يتكلم ويتكلم بأصوات وحروف مخلوقة وبأصوات مخلوقة أقرب، تحتمل معنى الخلق، الله عز وجل خلقنا ونحن أصبحنا مخلوقين، والخلق فرق بين الخلق والمخلوق، الخلق فعله والمخلوق آثاره مخلوقاته إبداعاته حوادثه سبحانه وتعالى، القلب العقل يقبل هذا الشيء لكن لا مباشرة، فرضوا عن هذه الغلوطة العويصة إلى ما هو أشد بعدا ما يقبل العقل، أن الله يتكلم على لسان غيره. وضربت لكم مثل في الجلسة الماضية كما لو قلت لكم أنا أنني فصيح بليغ ومن الخطباء المشهورين يعني أتكلم عن نفسي لكن لا أستطيع أتكلم، أتكلم عني ابني فصاحتي على لسان ابني أتكلم عني كيف؟ والرجل الأعمى يقول أنا أرى وقريب والبعيد لكن أرى بعيد هنا كيف يكون؟ والضعيف الهازل يكون عنده قوة لكن قوتي فلا يقوم بها، إذن هذا كلام ما يقبله البشر كيف بالخالق سبحانه وتعالى. نعم. وسيأتي الكلام على مسألة أفعال العباد إن شاء الله تعالى، فإن قيل فقد قال تعالى إنه لقول رسول كريم، وهذا يدل على أن الرسول أحدث إما جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم، وفيما يقولون لنا هم يقولون إذا القرآن يقول الله عز وجل يقول إنه القرآن لقول رسول كريم، و الله عز وجل أضاف القول إلى رسولين جبريل ومحمد عليه الصلاة والسلام، لكن نقول هذا المعنى لا تنفذ وقفات. السؤال هذا هل الله عز وجل أضاف هذا إلى قال إنه لقول جبريل أو قال إنه لقول النبي أو قال إنه لقول رسول؟ إذن الله عز وجل ذكر وصفا لجبريل ومحمد عليه الصلاة والسلام لم يذكر أسماءه، صحيح؟ والرسول هو لغة العرب هو الذي يؤدي الأمانة يبلغ الرسالة يؤدي ومع رسول إلى البلاغ المبين، ولهذا لما أرسل مع قلم هنا أقول هذا رسول إليه قلم ليس على رسول إلا تفرق بين من يعني الكلام بين من قاله وأبداه وبين من بلغه وأداه. هذا الله سمى وصف بعد وصف لجبريل ومحمد أنه رسول، وهو الرسول في لغة العرب الذي أهدى بلغ فقط ليس بكلام، لو كان كلامه فقال إنه رسول جبريل، إنه لقول جبريل، إنه لقول النبي، إنه لقول محمد رسول واضح. ثم يدعي نقول قبلنا أنتم تذكرون في تفسيركم عامة أن الله عز وجل أضاف قول هذه الرسول. نعم. إذا السؤال الرسول أليس هو جبريل في آية ومحمد في آية؟ قالوا نعم. إذا بلغه الأول كفر، فالمتكلم واحد أرسل وجه الثاني بلغ مرة ثانية حشد تكرار، فلا هذا ولا إحنا نحزين هنا أننا لما نرجع على الكلام لا نرد من قوة وبيان فتح قد ما يعني أمور أكرمكم الله مثل النجاسة، لو أتى إنسان بنجاسة يصب على الثوب الأبيض هذا ثم يبين للطلاب العلم كيف يغسلها بالماء والصابون وغسلها، نقول لا يكفر الله نفسه يسحبونها، كفر الله من القتال والفتنة والنجاسة، أنتم تنجس وتدفع النجاسة. فهم هذا كلام ليس عن يعني قوة علمية، يجيبوا نجاسة فكرية ومغالطات عقدية ونقول اللهم لك ونقول نزيلها إما بصابون وماء ثم لا داعي لها. لا تقرير، تقرير أن القرآن كلام الله عز وجل، أي عامل عن كل القرآن ولا كلام الله عز وجل وانتهى. هم الأشاعرة في بيتاتهم في بلادهم في أمصارهم تقول العام أو الرسم الذي نظروا لو كان يعني مباشرة يعني بغته القرآن قال كلام الله مباشرة، لو رأك لا تسمت يعني تعاون مع نصر فلتقل الله كلام الله، يقول أفرة وعقلا وعقيدة، لكن عند التنظير وعند المجادلة يطلع هذه المخالفة ورغم حجته الذي ينتقي هذه التي الشبهات وينثرها ويستحضرها. هذا الشيخ الإسلام رحمه الله كان في المناظر عندهم يقول تبدأون أو أبدا خاصة مع الجهمية، فكان فيما ذكر الجزار يقول فكان القاتل يبدؤون بالكلام يقول فيغمض عينيه رحمه الله كأنه البحث لهذا يبدأ بشبهتهم أولا أنتم تقولون كيف يقول حتى أن بعضهم لا يخرج في القلم الدواء يكتب من الشبه الذي يظن أن شيخ الإسلام فتح عليه فتوحات ربانية شبه لا يعلمون هم ولا آباءهم فتقولون ما تقولون الأولاد وكذا فيفرحون يكتبون يكتبون يقول هذا الرجل أنصبنا يأتي بالشبه الذي يعرفونها وشبه لم يعرفونها ولازم كذا وكذا وكذا فهل أسريرهم وظنوا أنهم على شيء وأن شيخ الإسلام خلاص فحل أتى بشيء لا يعلمونه هم ولا آباءهم ولا أمهم حتى إذا ما سكت عاد سجعه وقال أما الله يهنجها واحدة واحدة واحدة وهو رحمه الله ليس في المقيم المقيم يجي عند الحائط جداء نسمع هنا طوبة ولكن زمان يسمى لبن لبن حتى يحلم شيخ الإسلام مباشرة مثل الأسد يعني ضربة واحدة يسقط الجداء شيخ الإسلام يهجم هجمة الأسد. ابن القيم يبدأ من كلامه التفصيل التفصيل التفصيل شيخ الإسلام مباشرة بقوته ليس قوة الهجوم بعد الرعب بقوة علمية وهذا لما يهجم شيخ الإسلام يسحب من بعده إلى الآن كتبه هم توفي عقله شيخ الإسلام يعني إذا عرفهم يعني نزل عليهم شيخ الإسلام إحنا إذا راقب مجالسنا مع هذا الكلام ذكرنا الشيخ الإسلام فانتقوا كأنه يعني ارتجت يعني أركانه واضطربت يعني ألسنتهم إذا قلنا الشيخ الإسلام ما شرح واحد شرح مختلف يسمى 28 قرأت الآن 700 سنة وزيد إلى الآن كتبوه ما استطاع أحد يرد عليه أين عقلاءهم أين أذكياءهم إلى الآن التدمرية على وجه صار حجمها غص سرق بها إلى الآن ضاع تعال رقم نمر كتاب أمة بنفسه كتاب لا أعلم لها اليهود النصارى هذا يعتبر شامل هذا الإسلام كتاب هذا السنة النبوية إلى الآن الشيعة يحفرون ونفرون كتاب هذا باقي لا على واحد من يعني رجع الشيخ سلام خاصة تدمرية إلى واحد اسمه عمر كمال يعني أقرأ وقع إيش من كان بينه وبينه سوي سؤال يقول إنه الشيخ سلام عندي فقراء في البيت يعني أضحك الناس على عقلي هكذا تقرأ تقرأ كبار وحور الشيعة استحوا لا يضحك الناس على عقولهم والرجل عاصم فالله هذا ستره وحي حياته فأقول كتب شيخ الإسلام عن شاهد الآن لم يستطع أحد كان شيخ الإسلام حتى بالمغلوب والزملكاني أئمة أعلام وعيدية الرأس يقول الوسطية كتب بين الظهر والعصر وغيقات يقول أتحداكم ثلاث سنوات تأتوني بمعنى ما يقول يخالف تخالف حرف أو كلمة ويسهرون وينقبون ويبعثرون ويبحثون ما يسقطون. فلما اجتمعوا قالوا وجدنا تيمم. قال عارف ما هي؟ ثم وجه الله اما الابن ثم وجه الله. قال الشعر كذا معناها كذا وكذا ابوهي. فقال اذا يا شيخ سامر ريح يعني ريحنا ريحك الله. حاول انك تحط الفضارة بن زيد بن محمد بن الشافعي ولا ابو حنيفه ولا ما كل هذه كل عقيده السلف كل عقيده احنا الحين عظم احمد او عقيده ابي حنيفه ولا عقيده الشافعي ولا الامام مالك فنخرج لانهم يحترمون المذاهب تعصبا. قال ليس عقيده احمد ولا ابي بكر ولا احد على عقيده الصحابه اجماع الامه محمد عليه الصلاه والسلام واجماع الصحابه التابعين تابع التابعين. ليس العقيده ليس لاحد فضل في العقيده يتون بما يخالف حرب الظن بهذه الوصفيه. الى الان ما احد جاء ما ادري عن حوار الظن كذا ما الى الان في وصف حيوي يرد عليه. الان احد يقول يعني يلحق الناس على عقله من الف استعجل ومن الف وضع عقل على طبق عرضه على الناس هذا عقل. فان احسن قبل الناس وان اجتهد اساء واحسن قبل بوجه طرفه لكن يضحك الناس على عقله. الناس ما يعرفون نقرا من كتابين اما نجل واما ان نجل يعني من كلامه بكلمه تو انسان طول عمره الكلمه تراها شكل من الاطلاق بينات. ففي العقيده ياتي انسان يقول هذا الكلام. نعم. فإن قيل فقد قال تعالى انه لقول رسول كريم وهذا يدل على ان الرسول احدث اما جبريل او محمد صلى الله عليه وسلم. قيل ذكر الرسول معروف انه مبلغ عن المرسل لانه لم يقل انه قول مالك او نبي فعلم انه بلغ عما ارسله به لا انه يحفظ بيد نفسه. وايضا فالرسول في احدى الايتين جبريل وفي الاخرى محمد واضافته الى كل منهما تبين ان الاضافه للتبليغ إذا أحدثه أحدهما امتنع عن يكيده الآخر. وأيضا فقوله رسول أمين دليل على أنه لا يزيد بالكلام الذي أرسل بتبليغه ولا ينقص منه بل هو أمين على ما أرسل به يبلغه مع المرسل. وأيضا فإن الله قد كفر من جعله قول البشر ومحمد صلى الله عليه وسلم بشر ومن جعله قول محمد بمعنى أنه أنشأ فقد كفر ولا فرق بين أن يقول إنه قول بشر والكلام كلام من قاله مبتدعا لا من قاله مبلغا. ومن سمع قائلا يقول كيف نكتم ذكر حبيبي ومنزلي قال هذا شعر ابن قيس. ومن سمعه يقول ان الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى قال هذا كلام الرسول. وان سمعه يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين قال هذا كلام الله ان كان عنده خبر ذلك والا قال لا ادري من كلام من هذا ولو انكر عليه احد ذلك لكذبه. ولهذا من سمع من غيره نغما ونكرا يقول له هذا كلام من اهذا كلامك او كلام غيره. اذا فرق بين المتكلم كما يقول الكلام كلام الباري الصوت صوت قال الانسان يتكلم بيت الشعر الان نعرفه يعني كيف نبكي من فرح حبيبنا ننزل صدق الواب عند كل بحوم مباشره كلنا نقول هذا كلام من انت ولا مراكز امر مباشر ونعرف ان فلان ابن فلان نعرف ان صلاه مخرجه ليس من الجاهلي وليس قوي لكن مباشر. فكون تكلم كلام امر قيس هو فرق إذا كلام هو الشعر شعر والمتكلم به والصوت فلان فلا يعني أن فلان الذي تكلم به أنه كلام ولا يضاف إليه هو مبلغ لكن الذي أنشأه وأبداه هو أمر رخيص والذي بلغه وأداه هذا الرجل وقس على هذا. فذكر يعني شيئا من كلام الجاهلية يعني هذا كل الكلام إقناع العقل الذي هم يجون به ويقدسونه ويعبدون الله هذا كلام يعني يعرف الصغار على السنة قبل الكبار. نعم ذكر كلاما من الجاهلية ثم ذكر حديثا ثم ذكر آية. نعم. وفي الجملة فأهل السنة كلهم من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من السلف والخلف متفقون على أن القرآن كلام الله غير مخلوق ولكن بعد ذلك تنازل المتأخرون بأن كلام الله لكن بعد ذلك تنازل المتأخرون تنازل سلف المتأخرون سواء عقدية مسائل خلافية أو مسائل الفقهية أوصيكم نفسي أي خلاف يأتي عند متأخرين لا يجوز فيه الخلاف ما ينتهي ابن حزم جلالته ومكانته 458 تقريبا، متأخر جدا، حتى لا ينبغي أن نعده أن يعد خلافه. إذا لم يوافق أحد الأئمة المتقدمين وافق قبلناه تعزيزا وتعطيجا واستئناسا ولربما يعد من الأدلة التي كم خفيت على من سبق أو شيئا لا ممن ذهب إلى القول، لكن نعد خلافه خلاف الغناء حرام لا نعلم فيه مثلا آية تبيحه ولا حديث يحله، في المقابل نجد القرآن والسنة تدمه وتحرره، والصحابة مجمعون على الحديث والتابعون تابعون تجد عند طلاب العلم الآن يذكر غناء إذا خلاف ما شاء الله خلاف ذكر الآيات والأحاديث والجمع الصحابة والتابعين والتابع التابعين والأئمة قال خلاف ما خلاف قال ابن حزم البحث ابن حزم رحمه الله لم يتغنى ولا يغنى هذا يذكر خلاف ابن حزم وبمعنى يصادم الكتاب والسنة واجمع الصحابة والتابعين والتابعين. بعض الناس يقفوا يعني على اكتساح على الخلافات عند متأخرين، هذا ليس خلافا هذه معارضة، هذا عياذ بالله أنك الآن تعارض كلام الصحابة والتابعين. أنا لا أعلم أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أباها ولا التابع ولا تابع التابع ولا أعلم، بل إجماعات الصحابة والتابعين تابع التابعين على أنه غناء حرام، الغناء من المعازف المعازف حرام إجماع قديم وحديث، فلم يبع أحد الأهل الهواء الغناء لا أعلم ما هو غناء النبي عليه السلام، هو يعني لا نتكلم معه الحرم والتنقيط والتفسير فقط، أما كلام الذي الماجد الذي وصل الحدود وشيء من الشعور والطور هذا حرام لو قاله له. فلكن أقصد المؤلف رحمه الله الشاهد لما قال ولكن بعد ذلك تنادى المتأخرون، قال أهل السنة كلهم من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من السلف قال متفقون أي مجمعون على أن القرآن كلام الله عن مخلوق إلى آخره، ولكن بعد ذلك تنادى المتأخرون لا عبرة ولا كرامة بمن خالف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين سائر التابعين، لا سيما مسائل عقدية يكاد الوحي ما نفهم من مسائل عقدية، فالخلاف في القرآن الآن الأشاعرة الاحترام لهم الأشاعرة مذهبهم ينتمي إلى الحسن الأشعري حسن لا إلى الحسن الأشعري رحمه الله، نقول سبحان الله أما نحن مذهبنا ينسب إلى محمد عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعين وأبو الحسن الأشعري 323 أنتم تقولون أنكم تنتسبون إلى رجل متأخر بعد قرن القرون الثلاث البطن انقضت وانتهت ومضت على أن القرآن كلام الله وتأتون بكلام رجل متأخر وتدعون أنكم تنتسبون إلى رجل من المتأخرين، لو انتسبوا إلى قول أبي بكر عمر عثمان عطاء قتادة الأوزاعي إلى أحمد لربما مالك شافعي أبي حنيفة لربما النازع، لكن أبي الحسن شاء على علمه وجلالته ونباقته ورجل أعطاه الله من الذكاء والعلم تنسوا يا رجل متأخر وفي مسائل عقدية ويأتكم على الجاد على منهجه، بل تخالفون في مسائل أخرى كثيرة جدا جدا تخالفون سمى الأشاعرة المتقدمة والأشاعرة المتأخرة في عقائدهم، فيقول المتأخر أن يقول ليس داعي بخلاف المعاني السنة المتقدمين نعم، ولكن بعد ذلك تنازل المتأخرون بأن كلام الله هل هو معنى واحد قائم بالذات أو أنهم حروف وأصوات تكلم الله فيها بعد أن لم يكن متكلما أو أنه لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء وأننا بعد كلام قديم، وقد يطرق بعض المعتزلة على القرآن أنه غير مخلوق ومرادهم أنه غير متلقي مخترع مخلوق بل هو حق من صدق، فلا ريب ان هذا المعنى متفق باتفاق المسلمين. نعم، اما بعض يقول سؤال الشاعر المعتزله الكلابيه يقول القران كلام الله غير مخلوق، بعض اهل السنه يطرح بان فلان واقع قال السنه في تقرير معنى القران، لا هو المقصود غير مخلوق اي غير مختلق وغير مختلق وغير مفترى على الله عز وجل، بل بلغه الملك جبريل او النبي صلى الله عليه وسلم وهو صوت المخلوق بلغه ولم يزد ولا ينقص. خلافنا ليس معكم في هذا، خلافنا ليس في أنه لم يقلب على الله نص القرآن الذي بين يدينا في نصح هذا كلام الله أو لا، أهل السنة يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، وأنت تقولون كلام الله مخلوق. ثم قال لي ولا ريب أن هذا المعنى، أي أنه لم ترى أن هذا المعنى منتفى باتفاق المسلمين. لا، هو ليس منتفى باتفاق المسلمين. الشيعة الآن يخالفون القرآن، يقول الكذب وزور في زيادة وتحريف، وذكرت خلاف طبقاتهم في القرآن، ذكرت لكم في الدرس الماضي. نعم. والنزاع بين أهل القبلة إنما هو في كونه مخلوقا خلقه الله، أو هو كلامه الذي تكلم به وقام بذلك. وأهل السنة إنما سئلوا عن هذا، وإذا كونه مخلوقا مكرها مما لا ينازع المسلمون في بطلانه. ولا شك أن المسلمون إذا كان مسلم، لكن الرافضة والدروز والجعفرية والإسماعيلية والنصيرية، هؤلاء اللي يسمون علوية، يعني الفرنسيون يسمون علويون، هو نصيرية لا يؤمنون لا بالكتاب ولا السنة ولا بيوم آخر ولا بالنبي ولا شيء، بل يعتقد بالشرع وأفراده أن عليا خلق محمد، عقائدهم القائمة، ونصبهم الاستعمار الفرنسي عليهم من الله ما يستحقون. نعم. يعتقدون أن القرآن هذا مختلق ومكذوب، ليس نعم. ولا شك أن مشايخ المعتزلة وغيرهم من أهل البدع معترفون بأن اعتقادهم التوحيد والصفات والقدر لم يتلقوه على لا عن كتاب ولا سنة ولا على أئمة الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وإنما يزعمون أن العقل دلهم عليه، وإنما يزعمون أنهم تلقوه من أئمة الشرائع. ولو ترك الناس على فطرهم السليمة وعقولهم المستقيمة لم يكن بينهم نزاع، ولكن ألقى الشيطان إلى بعض الناس غلطة من أغراضهم فرق بها بينهم، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. والذي يدل عليه كلام الطحاوي رحمه الله أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء كيف شاء، وأن نوع كلامه قديم، وكذلك ظاهر كلام الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه في الفقه الأكبر، فإنه قال: والقرآن كلام الله في المصاحف مكتوب وفي القلوب محفوظ وعلى الألسن مقروء وعلى النبي صلى الله عليه وسلم منزل، ولكون بالقرآن مخلوق وكتابته ما له مخلوقة وقراءته ما له مخلوقة، والقرآن غير مخلوق، وما ذكره الله في القرآن حكاية عن موسى وغيره من الأنبياء. قالوا ما ذكره أي ما قاله الله في القرآن حكاية لا ينال، لم يقل ما في القرآن حكاية، قال وما ذكره الله في القرآن حكاية عن، يجوز هذا المعنى. نعم. وعند عمر إبليس إن ذلك كله كلام الله إخبار عنه، كلام الله غير مخلوق، وكلام موسى وغيره من المخلوقين مخلوق، والقرآن كلام الله لا كلامهم، وسمع موسى عليه السلام كلام الله تعالى، فلما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو من صفاته لم يزل، وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا ويقدر لا كقدرتنا ويرى لا كرؤيتنا. أما قول ولفظنا من القرآن مخلوق سيأتي اللفظية والكلام فيها، هل نقول لفظنا من القرآن مخلوق أو لا؟ سيأتي اختلاف مع البخاري شيخ الصناعة الحديثية حافظ الدنيا محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، ومع أيضا قرينه محمد بن يحيى الذهلي رحمه الله. نعم. إذا ما جاء ذكرونه في آخر مسألة القرآن. نعم. ويتكلم لا بكلامنا انتهى، فقوله لما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو له من صفاته، يعلم منه انه حين جاءه كلمه لا انه لم يزل ولا يزال ازلا وابدا يقول يا موسى، كما يفهم ذلك من قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. اذا هم ان عندهم ان القران معنى واحد لا يتجزا ولم لا يتعلق بمشيئه الله جمله واحده، يقول لا ما يمكن حال هذا، لا بد أن بل صريح القرآن والسنة أن القرآن تكلم به الله لما خلق محمد وبعده، وأن الله لم ينادي موسى إلا بعدما خلق وجاء الوقت المقدر، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه لم يكلمه الله من قبل أن يخلق موسى، لأنه على لازمهم أن الله كلم وتكلم وأخبر واستخبر وأمر ونهى، كل ذلك كلمة واحدة لا تتجزأ، هذا كلام خطأ. نعم. فأهم منه الرد على من يقول من أصحابه إنه معنى واحد قائم بنفس لا يتصور، قائم من أصحاب الحنيف يقصد الأشاعرة والماتريدية. نعم. لا يتصور أن يسمع، وإنما يخلق الله الصوت بالهواء كما قال أبو منصور الماتريدي وغيره، وقوله الذي هو من صفاته لم يزل رد على من يقول إنه حدث وصف الكلام بعد أن لم يكن متكلما. وبالجملة فكل من تحتج به المعتزلة مما يدل على أنه كلام متعلق بمشيئته وقدرته، وأنه يتكلم إذا شاء وأنه يتكلم شيئا بعد شيء فهو حق يجب قبوله، وما يقول به من يقول إن كلام الله قائم بذلك وإنه صفة له، والصفة لا تقوم إلا بالموصوف، فهو حق يجب قبوله والقول به، فيجب الأخذ بما بقول كل من الطائفتين من الصواب، والعدول عما يرده الشر والعقل من قول كل منهما. فإذا قالوا لنا فهذا يلزم أن تكون الحوادث قامت به، قلنا هذا القول مجمل. ما سبب الحوادث القيامة الخالصة؟ تكلمنا عنها في الدرس الماضي، سيأتي بعض تفصيلها فيما بعد في باب الأسماء والصفات، لكن يحسبون عنهم إلزامات عقلية. يقول الله عز وجل إذا قلنا أن سبحانه وتعالى تكلم يغفلون نفسه، بمعنى أن أحد الأمرين في مسألة السكوت، أحد الأمرين هل كان كاملا سبحانه وتعالى بكلامه قبل أن يتكلم أو بعد ما يتكلم؟ نقول من هذا السنة أن أحد الزمنين كان كاملا، فالذي بعده ناقص، فما تدل انه سالف او متكلم، والكلام مطلق. هم الحلول لا يهمهم ان يقول ان الله عز وجل اصل الصفات السكوت مثلا، لكن الحوادث لها معاني. تقصد بالحوادث المخلوقات، اخشى ان الله ليس محلا للحوادث، وتكلم عنها ليس محلا للمخلوقات، ونقصد بالحوادث لانها امر مجمل، أن الحوادث صفاته فهو عند صفات ذاك وقال صفات سبحانه وتعالى، هو بصفات سبحانه وتعالى فتكلم عن الشاهد. لكن الإشكالية لما قال الله عز وجل مثلا قبل نزول ينزل السماء بين الكلفه طفيل من الليل ويقف دون وقت ويقف دون وقت، هل قبل الصفات هذه كان كامل او ناقص؟ نقول كامل. فيقولون لنا فإذا نزل أو ضرب بشيء من الصفات هو كامل كامل، قال أي كمالين كامل لابد أن تفترض هذا، إن كان أول كامل فيكفي فما زاد نص، إن كان الكمال الصفة الثانية التي أكملته هو كامل نص واضح صورة، نقول سبحان الله ومن قال هذا؟ فمن الكمال للمتكلم أن يتكلم عند الحاجة ويصف عند الحاجة، والذي يتكلم بلا سكوت كما قال عليه الصلاه والسلام من كان يؤمن بالتاهل الى ان يقول حين او يصمت. ثانيا هذا في جمله الان استخدم في الكلام سياتي مساله السكوت، الضحك ربنا يضحك ويرضى سبحانه وتعالى، فمن الكمال ان يضحك فيما وقت ما يكون في الضحك فيما يشاء سبحانه وتعالى ويجيبه سبحانه وتعالى، وليس من الكمال ان يضحك كل وقت، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. ولله المثل الأعلى، الإنسان الذي يضحك أكمل من الذي لا يضحك، والذي يتحرك أكمل من الذي لا يتحرك، والذي يتكلم أكمل من الذي لا يتكلم. فالمتكلم هذا من بني آدم إذا كان يتكلم ذيبة نقص، والذي يؤمنه يضحك دائما نقص، والذي يتحرك دائما نقص. فإذا تكلم فيما عند الحاجة وغضب عند الحاجة وغضب عند الحاجة عند كلامه كما عند سكوته كما وعند رضا كما وعند غضبه كما بحسب الحاجة، هذا في المخلوقات كل الخالق سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى. سيأتي مسألة السكوت، لكن هل الله يسكت؟ الله يثبت أنه متكلم، هل الله يسكت؟ أحمد سيأتي بيانا إن شاء الله ببابنا. الله عز وجل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وما سكت عنه فهو عفو، فنثبت لله صوت السكوت. والادله في هذه الملامنا فيها تنازع في اثباتها وصحتها، لكن اذا قلنا بصحتها او قلنا من ضعفها قائم دليل الاجماع، اجمع اهل السنه والجماعه ان الله عز وجل يوصف بالسكوت، ولم يخالف هذا الا الجهمية ولا الكلام. الاجماع دليل، وانتم تعرفون في مسائل الاجماع كل اجماع لابد ان يكون له مستند، علمه من علم، علمه وجهله من جهل، فليس بالضروري ان نعلم كل اجماع ان نعلم دليله ومستنده، قد يكون ما نشر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اجمع على مسائل ليس فيها دليل، حق المصحى مثلا جمع القران في ادله صريحه لكن في دليل. فالاجماعات عقائد السنة والجماعة أن الصحابة والتابعين لا يجمعون إلا على مسألة هي مستند شرعي، لكن لا يستبقرون أن يتحقق وأن نقف على هذا المستند. الإجماع في أصله ليس دليلا لكنه مبني على مستند شرعي. ولهذا قال بعضهم وكلام حق لكن ما ينبغي طرحه، يقولون الإجماع أقوى من القرآن والسنة، من دلالة القرآن والسنة لا في تعظيم وتقديس، ولكن بالنظر إلى حجيته. ماذا يقول القرآن؟ يقبل النص أليس كذلك، ويقبل التخصيص والسنة أولى، ويقبل التقييد ويقبل التأويل يعني التفسير. الإجماع لا يقبل نصا ولا تخصيصا ولا تقييدا ولا تأويلا. قال إن هذه الحجة نغص بها بالإجماع على البدع. إذا قلنا في المسألة قال الله قال معناها كذا، قال النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الآحاد، تبارك الذي جل الملك قال اليد هذه تأتي معنى النعمة، ثم يكشف عن ساق قال الساق من أشد الدم، خلقت آدم بيدين يصنع على عيني قال العين التأييد وكذا. القرآن وأحاديث نبوية، لكن لما نقول قال في المسألة في إجماع يغص الإجماع الذي يذكره يذكر في جزء إذا كان يعني إجماع ثالث. فقلت لكم جلس المرة كلام أثر هذا الكلام لله عز وجل لا من استناد من الدليل، قد لما استناد من خوف من الإجماع الذي صدع عليه أهل السنة والجماعة. فعود السكوت مسألة مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة. واضح؟ يبقى السؤال ما معنى السكوت هذا؟ السكوت له معنى يا لو أخرى طيب لكن ما يعني أقول شيء. السكوت له معنى، السكوت له معنى السكوت عن الكلام مطلقا، فلا يتكلم يتكلم ثم يسكت ولله المثل الأعلى. ويأتي بمعنى الانتقال من حديث من الآخر، مثلا الخطيب يخطب يخطب ثم يقول الله تكلم ثم سكت، يتكلم مثلا عن حرمة الغناء ثم سكت ثم تكلم عن مسألة بر الوالدين مثلا، بل ما قلت سكت أي سكت عن الموضوع الأول وتكلم. أهل السنة والجماعة اختلفوا في أي معنيين، جماهيرهم أن المعنى الثاني هو الأقرب، أنه سبحانه وتعالى قال لهم من يشاء فعال ما يريد قال الكلام قائم، فالسكوت هو الانتقال من شأن إلى شأن. هذا المعنى قريب. ومن قال يسكت السكوت ومعلم الكلام لا وجه له في مسألة التبديعية مسألة اجتهادية، الجماعة مذهب إلى أبو يعلى وغيره، لأن الصحيح المعنى الثاني هو الأقرب. نعم، بعمومات الأدلة فعاد بما يريد كل يوم منه في شأن، إنما أمرنا إذا أراد الله شيئا قل له كن فيكون. نعم، فإذا قالوا لنا فهذا يلزم أن تكون الحوادث قامت فيه، قلنا هذا قول مجمع، ومن أنكر قبلكم قيام الحوادث بهذا المعنى فيه تعالى من الأئمة، ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك، ونصوص الأئمة أيضا من صريح العقل. أي صريحة في بيان الله عز وجل له صفات فعلية على ما تشاء كيف شاء متعلقة بمشيئته وإرادته سبحانه وتعالى، وسموها ما شئتم حوادث أعراض أبعاد سموها، هذه أسماء وصفات ثابتة في كتاب السنة. نعم، ولا شك أن الرسل الذين خاطبوا الناس وأخبرهم أن الله قال ونادى ويقول لم يبلغوهم أن هذه مخلوقات منقصرة عنه، فالذي أفهمهم إياه أن الله نفسه هو الذي تكلم والكلام قائم به إلى غيره، وأنه هو الذي تكلم به وقال كما قالت عائشة رضي الله عنها في حديث الحب، ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله فيا بوحي يكتب، ولو كان المراد من ذلك كله خلاف مفهومه لوجب بيانه في التأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ولا يعرف بلغة ولا حقل قائل متكلم لا يقوم به القول والكلام، وإنما قام الكلام بغيره، وإن زعم أنهم خلق ذلك حذرا من التشبيه فلا يثبت صفة الغير، فإنهم إذا قالوا يعلم لا كعلمنا قلنا ويتكلموا لا كتكلمنا وكذلك سائر الصفات. هذا كلام رد على الأشاعرة، ويقول الله عنده علم لكن علمه لا كعلمه، نقول كذلك الكلام الذي نهيتموه وعطلتموه، يقول الله عز وجل يتكلم لا كتكلمنا وليس ككلام كسائر صفات سبحانه وتعالى. نعم، وهل يعقل قادرنا تقوم به القدرة. هل يعقل على العقل واللغة أن يقول فلان قادر ولا تكون بالقدرة صدر القدرة في غيره؟ ما يمكن. وقس عليها الحياة والكلام. نعم. أو حي لا تقوم به الحياة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمة الله التامة التي لا يجاوزهن ضر ولا فاجر. فيقول العاقل: إنه صلى الله عليه وسلم هذا المخلوق، بل هذا قولي أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك. كما زال النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بصفات الله عز وجل واستعاذ بكلمات الله، كلمات الله التامه وكلماته. فلو كان القران مخلوق فمفهومه ان محمد عليه الصلاه والسلام استعاذ بمخلوق عياذا بالله، وحملت من النبي عليه الصلاه والسلام الشر المبين وهو انه استعاذ بمخلوق، وهذا لا يليق باتباعه فضلا بشخصه صلى الله عليه وسلم. نعم. وكقوله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجل وأحاذر، وكقوله وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتها، كل هذه من صفات الله تعالى، وهذه المعاني مبسوطة في مواضعها، وإنما أشير إليها هنا إشارة. وكثير من متأخري الحنفية على أنه معنى واحد. كلام الأشاعرة دائما يعرض بالأشاعرة، ينسبهم إلى إمام أبي حنيفة الإمام العظيم هذا، وهو براء مما ادعوه والصقوه في كتابه الفقه الأكبر، لكن يقول متأخرة الحنفية لم يقل إحنا، إذا الذين ينتسبون إلى المذهب ويحملون المذهب الحنفي ما لا يحتمل. نعم. والتعدد والتفتر والتجسي والتبعث الحاصل بالدلالات لا من ذروه، وهذه العبارات مخلوقة وسميت كلام الله لدلالتها عليه. يعني الله عز وجل كلامه كله في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن ومن قال بعد هو كلمة واحدة. طيب الله عز وجل هل قال يا موسى يا موسى، قال منذ أن كان الله في الأزل، أو قال عندما خلق موسى، قال إذا خلق موسى قبله. طيب وهل القرآن الله عز وجل قال قل هو الله واحد الله الصمد قديم ولا في وقت الذي، أو إن نشأناك ولا أكثر في وقتها؟ قالوا هو كلمة واحدة لكن دلالاتها تتكاثر. كيف الكلام؟ قبل أن أبين لكم المعنى هذا الفاسد أضرب مثال بالبصر، بالبصر تقريب. يقول البصر واحد، يقول لكن ترى هذا وهذا وهذا والشمس والقمر والجبال والأنهار وأعداد الناس، هي عين واحدة وبصر واحد، لكن متعلقات هذه البصريات هذه المبصرات هذه تعلقاتها بالعين تتكاثر، وهي الحقيقة بصر واحد، ويسميها رأيت فلانا وعلانا وجبلا وجملا، كل ذلك كثيرا لكن بصر واحد. مفهوم هكذا قال الله عز وجل في حقيقة لا يبصر، ولكن تتعلق المخلوقات ببصره ولا يسمع، وإن قالوا السمع والبصر صغار السبع في الحقيقة لا يثبتون. يقول الله عز وجل لا يتجدد لو السمع، لم يسمع محمد عليه الصلاة والسلام في وقته وموسى بوقته وعيسى وعيسى وموسى إلى آخر، لا سمع واحد، لكن الكلام الذي يحصل من المخلوقات يتعلق بصفة السمع، تعلقه يتجدد ليس إلا السمع واحد، بمعنى أن الله سمعه قبل أن يخلقه، عند كلام تعلق تأكيدا واضح. الكلام كلام واحد، قالوا هذا لما تكلم الله بالتوراة والإنجيل هي عبارة أو حكاية عن كلام الله الذي هو معنى واحد، كلمة حتى اختلف كلمة من حرف حرفين وثلاث. وهل الكلمة هذه تتضمن خبر أو استخبار وأمر ونهي ونداء ولا ثلاث أمر خبر أو طلب إنشاء؟ مختلفون، وإن قالوا بعضها قال شيء من هذه الأقوال جزؤوه وبعضوا عياذا بالله كلام عقلي. فقالوا كلام الله عز وجل كلامه صح كلامه، لكن الحقيقة مخلوقات تتعلق بمدلولات متكلمات تتعلق بكلامه، إذن كلام واحد، وهذه الكلام سمي القرآن واحد من المتعلقات، التوراة واحد من المتعلقات متعلقات، فهي مخلوقات كلها، والكلام كلمة واحدة، حديث نفس معنى واحد قائم بالداس سبحانه وتعالى. عرفت شبهة الجماعة هؤلاء؟ إذن كلام ما يقول العقل ولا يقبله إنسان يقر بما في كتاب السنة. نعم. فإن عبر بالعربية فهو القرآن، وإن عبر بالعبرية فهو التوراة، فاختلفت العبارات والكلام. قالوا وتسمى هذه العبارات كلام الله مجازا، وهذا كلام فاسد، فإن لازمه أن معنى قوله ولا تقربوا الزنا هو معنى قوله وأقيموا الصلاة، ومعنى آية الكرسي هي معنى آية الدين، ومعنى سورة الإخلاص ومعنى تفتح إذا بالله. وكلما تم الإنسان على القول تبين له فاسد وعلم أنه مخالف بكلام السلف. والحق أن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن من كلام الله حقيقة، وكلام الله تعالى لا يتناهى، فإنه لم يزل يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء ولا يزال كذلك. قال تعالى: قل لو كان البحر مجازا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال تعالى: ولو أنما بخطر شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ولو كان ما في المصحف عبارة من كلام الله وليس هو كلام الله. ولو كان ما في المصحف عبارة ولو كان ما في المصحف عبارة عبارة متى؟ لو كان عبارة نعم ما هي اسم كان عبارة ولو كان ما في المصحف عبارة من كلام الله وليس هو كلام الله لما حرم على الجنوب والمحدث مسه. ولو كان ما يقرأه القارئ ليس كلام الله لما حرم على الجنوب قراءة القرآن. بل كلام الله محفوظ بالصدور مقروء بالألسنة مكتوب بالمصاحف كما قال أبو حنيفة رحمه الله بالفقه الأكبر وهو في هذه المواضع كلها حقيقة. وإذا قيل المكتوب في المصحف كلام الله فهم منه معنى صحيح حقيقي، وإذا قيل في خط فلان وكتابته فهم منه معنى صحيح حقيقي، وإذا قيل فيه مداد قد كتب به فهم منه معنى صحيح حقيقي، وإذا قيل المداد في المصحف كانت الطرفية فيه غير الطرفية المفهومة من قول القائل فيه السماوات والأرض وفيه محمد وعيسى ونحو ذلك. يعني هذا القرآن أقول مثلا فيه أقول فيه مداد، فيه حبر، فيه ألوان، فيه ورق، واضح فيه. لكن لما أقول فيه السماوات في الأرض، محمد، هل فيه محمد أساسا؟ هو محمد شخصه، بدنه، لحمه، وشحمه؟ فيه السماوات، هي السماوات ذكرها سيأتي بيان ذلك، ذكر ما ذكر القرآن. هم يقولون أنتم تقولون القرآن كلام الله، الله يقول فيه كلامي وفيه السماوات، هل السماوات هنا؟ نقول لا، قال ليس فيه كلام الله، هذا مفهوم كلامه، ليس كلام الله. تقول القرآن كلام الله في المصحف، طيب السماوات في المصحف، نقول اقرأوا السماوات، هل أنتم تقولون أن السماوات فيه بأجرامها فلاتها في هذا الكتاب؟ نقول لا، ذكره. فيبدأ الآن يأتون كما قلت لكم بالمتشابهات، وسوف يأتي بيان الرد عليه. نعم. وهذان معنيان متغايران لمعنى قول القائل به خط فلان كافر، وهذا المعنى وهذه المعاني الثلاثة مغايرة لمعنى قول القائل في كلام الله وما لم يكن. ثم نقول فيه السماوات كلام الله، هذا فيه كلام الله، كلام الله صحيح. نعم صحيح، كلام الله مكتوب مقروء مخطوط محفوظ، لكنه كلام الله. إذا ما استوعبوها نقول نأتي إلى أمر القيس الجاهل تسلمه مباشرة، كيف نبكي من ذكرى حبيبي المنسي؟ ماذا تقول قلب كلام من أمر القيس؟ هل هذا المجال في الورقة اللي قال نعم؟ إذن وقال كيف نبكي من ذكرى حبيبي ومنزل سقط اللواء بين الدخول بحوم الأسماء ماكي؟ هذه الأماكن موجودة في هذا البيت، في هذا على لسان الجبال والأشياء ولا على الورقة اللي ذكرها؟ انتهى. نعم. وما لم يتنافى للفروق بين هذه المعاني ظن ولم يحتج الصواب، وكذلك الفرق بين القراءة التي هي فعل القارئ والمقول الذي هو قول البارئ، ما لم يحتج له فهو ضال أيضا. ولو أن الإنسان وجد في ورقة مكتوبة ألا كل شيء ما خلى الله باطل من خط كاتب معروف لقال هذا الكلام تلميذ حقيقة، وهذا خط فلان حقيقة، وهذا كل شيء حقيقة، وهذا حبر حقيقة، ولا تشتبه هذه الحقيقة بالأخرى. نعم نقطة شو هذا الله أعلم. وأحسن الله وسلم على نبينا وسلم بشكل توجد أسئلة كثيرة نعرف بعض من الباقي نصبع إن شاء الله. طيب أسئلة كثيرة جدا. طيب ذاك السلام عليكم. كل سائل لو أن صاحب بدعة قال الله موجود في كل مكان، ودليل ذلك أن الشجرة تكلمت فقالت أنا الله، فهذا دليل على أن الله موجود فيها. فمرت يعني هذا نقول الأشاعرة الثانية، نقول هذا شبهة، يقول شبهة أن الله في كل مكان، لكن الأشاعرة ما يقول أن الله هو الشجر، يقولون كلام الله هو والذي يقول الله في كل مكان. إذا قصر بهذا نجم بالنوازل، طبعا لا يقول عقل ولا نقل ولا فطرة ولا حس، لكن انتصار هل الله في كل مكان؟ قال نعم، إذا الله عزيز في أماكن القدر يقال نعم، كفر رسل ينسي ويقبل إذا ما يشكر عياذ بالله، ما بدي أذكرها مع آخر قدر نحن كان أهل السنة إذا جادلوا حرف الوجود هؤلاء لهذه الألفاظ قلنا الله عز وجل كذا وكذا، إن قالوا نعم كفروا بأنفسهم عياذ بالله، لأنه يقول الله في كل مكان. طيب الله في كل مكان، هم يقولون الله في المسجد وفي الجبل وفي الساحل وفي المكان ويأتي ويمشي معهم، لكن نقول في كل مكان قال نعم، نقول هل الله في الحشر؟ هل الله في كذا في كذا؟ إن قالوا نعم عياذ بالله كفروا. نعم. يقول روى ابن ابي شيبه في مصنفه وابن ابي الدنيا في دم الملاحم من طريق قتاده قال ذكر لنا ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال الكعبتان من ميسر العلم كما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس كلام الله صلى الله عليه وسلم، قتاده بعيدا عن حديث مرسل. نعم. يقول ما فائده الاجماع مع القران والسنه؟ يقول ما فائده الاجماع مع القران والسنه في مساله ما؟ صحيح، السؤال جيد. فائدة الإجماع مع وجود القرآن والسنة، قلت له المخالف القرآن والسنة قد يعني يحمل القرآن ما يحسن ما سنة معه فيها، أو القرآن تسري لو لم يحسن، لو ما هو مخالف مع رجل من السنة، القرآن فيه عام وفيه خاص، فيه مطلق فيه مقيد، فيه ناسخ وفيه منسوخ، فالإجماع يعني معنى إذا جاء إجماع في المسألة دي قال صلى أن المعنى المراد الذي الآية التي تحمل معنى معاه، فجالس معه يقول معا لا يحمل معنى آخر، وإن كان مخالف يريد أن يحمل الآيات ما يحتمل الحديث ما يحتمل، فنقول الإجماع وقع كذا، إذا نلزمه ونسكته، إذا عليه أن يلتزم بظاهر بما دل على القرآن، لا يتكلف ولا يتأول. نعم. يقول إمام المسجد يصرف له مكافأة على إمامته، لكن ما يطلب العلم في الطرف والأيام أن يغيب عن الطرف والقطين حتى يدرك درسا خارج المنطقة له ذلك، ويستحق له أن يتبع حلق العلم، هذا المكافأة رضا الإسلام. نعم. يقول من مات عليه الصلاة فهل يقضيها ورد الصلاة؟ من مات عليه الصلاة ينظر، ذكرنا في الدرس الماضي إن كان معبورا كذا، إن كان غير معبور فيقضى عنه، يقضى عنه السلام عن جماعة أهل العلم، وإن لم ترك مالا فإن كان هذا حج عمره أو كفارة تؤخذ من ماله، وإن كان صلاة صلى عنه، هذا ما لم يلزم مثل العلم خلاف ابن سينا رحمه الله، وإن ترك عن تعمد العباد لا سيما الصلاة السؤال مذكور السؤال لا يقبل. أحسن الله عليكم. قلت المحاضرات الجامعية يكون متجسد مادة بإعطاء كشف الحضور للطلاب. يعطي ايش؟ يكشف ايش؟ كشف الحضور. فيحضر الحاضرين طلاب الغائبين، فما حكم ذلك ومن فعل هذه الفعلة؟ استغفر الله. صحيح. استغفر الله ومشنا بالاسم. نعم مشنا بالاسم. نعم. أحسن الله عليكم. يقول ما هو أنفع كتاب في بيان معتقدات أهل البدع وبيان الرد عليها واحدة واحدة؟ أنفع ما وقفنا عليها ما أقوله وأقول عن مشايخي ووقفنا مع كتب الشيخ السامسي، من حق بها قد حق بعضي، فيها تقريب معرفة السنة والجماعة، وفيها رد على أهل البدع، من أنفع كتب الشيخ السامسي ابن تيمية عامة، وبالخصوص التلمذية. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.